لماذا لا نقطع علاقاتنا بالدول التي تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون بيننا وبينها مليارات الدولارات، أنا آكل الجبن والزبد والخبز بعرض النبي، ما أهون هذه الحياة. الجماهير نعم تستطيع أن تؤدب خصومها، ولكن لا يكون علاجها ناجعا ولا قويا. تخشون إذا قطعتم علاقاتكم بهذه الدول تخشون الفقر. أنا أذكر لكم واقعتين كلاهما في القرآن. لأستدل بها على أن من كان مع الله عز وجل ينصره لا يسلمه الله. الواقعة الأولى، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقال قائلون: يا رب، إذن دارت تجارتنا وخربت أسواقنا، لأن الذين كانوا يعمرون الأسواق في زمان الحجيج في زمان الحج هم المشركون. فإذا أغلقتم حدود مكة فلم يدخلها المشركون بارت الأسواق، ونحن ننتظر الارتفاق في هذا الموسم. فقال الله عز وجل لهم: وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فلا تخشى نفذ. ثم لم يتركهم حتى عوضهم بشيء ما كانوا يأخذونه قبل ذلك، فقال تعالى عقبها مباشرة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعوضهم بالجزية التي كانوا يأخذونها من المشركين. الموقف الثاني في غزوة بدر، وأنتم تعلمون ما الذي جرى كمقدمة بين يدي هذه الغزوة المباركة. خلاصة ما جرى أن المشركين كانوا إذا خرج رجل مسلم من مكة يمنعونه أن يخرج بفلس. إذا خرج من مكة إلى المدينة يخرج بطوله، يترك داره ويترك ماله. فخرج المهاجرون مملقين فقراء لا يملكون شيئا، حتى الذي أراد أن يحتال حيلة منع منها، يحتال حيلة ليحفظ ماله كصهيب الروم. خرج من مكة إلى المدينة علم به المشركون، فأطلقوا الخيل وراءه حتى أدركوه في الطريق، وقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، وتريد أن تخرج بالمال، قال لو أعطيتكم مالي تخلون بيني وبين وجهي، أي بيني وبين طريقي؟ قالوا نعم. فقال المال في مكان كذا، خذوه. فلما جاء صهيب وقص على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جرى، قال له ربح البيع يا أبا يحيى. خرجوا فقراء فاعترضوا عير قريش كنوع من التعويض، فاستطاع أبو سفيان أن يهرب بالعير وأخذ ساحل البحر وأرسل إلى قريش أن نجت العير. إذن أفلتت الفرصة التي بها يستطيعون تعويض بعض ما فقدوه من المال في مكة. فماذا كانت النتيجة؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل عقد على امرأة ولما يبني بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقفها، ولا يتبعني رجل له خليفات أو غنمات وهو ينتظر نتاجها. ثم قاتل هذا النبي مع قومه الجبارين حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال لها: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس كما كانت، فلا زال يقاتل حتى فتح له. وكان من شأنهم أنهم يجمعون الغنائم كلها فيجعلونها في مكان، فتنزل نار من السماء فتحرقها، وكان ذلك علامة قبول غزوهم. إذا أكلت النار الغنائم يبدا معناه أن الله تقبل جهادهم. فلما جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء لكنها لم تطعمها، ارتفعت النار دون أن تحرق الغنائم. فقال ذاك النبي: فيكم الغلول، في لصوص سرقوا شيئا من الغنائم. فلم يعترف أحد. قال: فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان. فلا زال يبايع حتى التصقت يده بيد رجل قال: فيكم الغلول، والتصقت يده بيد آخر قال: فيكم الغلول. ففتشوا رحالهم فأخرجوا من رحالهم مثل رأس البقرة من ذهب. فلما وضعوها على الغنائم نزلت نار من السماء فأحرقتها. الشاهد: تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الواقعة قال لأصحابه: لم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ولما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا، في لفظ قال لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم، وإنما كان حل الغنائم في بدر. حرم الله عز وجل الغنائم على كل الأمم، لكن أباحها لنا تعويضا عما فات من أموال المسلمين في مكة، لكنه تعويض إلى يوم القيامة، ليس لهذا الجيل فقط الذي فقد ماله، إنما لكل المسلمين بعد ذلك. أي دولة من الدول لو كانت تعلم أن جناب نبينا صلى الله عليه وسلم خط أحمر لوقفوا، لكن أغراهم أن النبي يشتم في ديارنا ونحن ساكتون، فلماذا لا نشتم؟ هذا كيد الخارج، وكما قلت لا يقوم في مقابله إلا الدول. لكن شأن الدول كما وصفت وكما تعلمون، بقي الداخل، هذا الزخم وهذه الجرأة التي نراها كل يوم، أحد أهم أسبابها ضياع سلطان الدين واللئام. إذا أمنوا العقوبة أساءوا الأدب. منذ سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم يسب بدعوى الدفاع عنه، ما كل واحد يتكلم يقول لك أنا بدافع عن النبي ضد الروايات الكاذبة التي تطعن فيه. المفترض أن يحترم التخصص. أنا عايز أفهم، يعني البنت اللي كتبت كتاب الحب والجنس عند النبي، العنوان ده يمكن أن يكتبه إنسان له أدنى ذوق؟ يعني كان ممكن إنسان يعبر أحسن من كده، لكن هؤلاء لم يتأدبوا بما أدب الله به المؤمنين. قال الله عز وجل مؤدبا المؤمنين: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا يجوز أن تقول له يا محمد، لا تنادي باسمه كما تنادي صاحبك، فإن حرمته أعلى، بل نادى رجل صاحبا له يوما وكان يكنى بأبي القاسم، فقال لصاحبه يا أبا القاسم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فظن أنه المعني بالمناداة، فقال له لبيك، قال له لم أعنك، مش انت. فحتى لا يقع في سوء الأدب قال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، حتى لا يقع إنسان في سوء الأدب أن يقول رجل للنبي لست أنت المقصود. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإذا جاز أن يكتب عن أحد الناس الحب والجنس فلا يكتب عن النبي. الكتاب الآخر دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زي تعرف الدبة التي قتلت صاحبها. لكن جهل، نعمل ايه في الجهل؟ ليس هناك سلطان شرعي يردع هؤلاء بكل أسف. صار كل من يريد أن يتكلم بكلام حتى لو كان كفرا بواحا لا اختلاف عليه يستطيع أن يكتب، وهو آمن من العقوبة. وأظن من عدة شهور ذكرت لكم بعض الكلام الكفر الذي نشر في مجلة رسمية تنشرها وزارة الثقافة لما قال الكاتب الأثيم المجرم الله في مدينتي يزغط البط قبل أن يكتب سورة البقرة، ده كفر، هذا كفر بواح. إزاي يعني كتب وعلم أن هذا سينشر وعلم أن هذا سيمر على لجان مراجعات وكتب ودفع ما يسمى بالشعر ولا بالبعض؟ إزاي يعني؟ هو يعلم أنه لن يقرأ أحد. وهكذا صارت الحرمات مستباح. الذين يبحثون عن الضنك المضروب على بلاد المسلمين أقول لهم سبب هذا الضنك هو هذا الزخم. ونحن ننادي من سنوات طويلة لكن لا أحد يسمع ولا أحد ينفذ، ولعل الله تبارك وتعالى يحفظنا من الهلاك العام بمثل هذا الصراخ. معذرة إلى ربكم، هذا ما نستطيع أن نفعله. فعندنا كيدان مطلوب منا أن نردهما، كيد الداخل وجهل الأبناء واللعب في المصادر الأصلية، ده نقف له وسنبين بالمعقول والمنقول جهل هؤلاء توعية لجماهير المسلمين، وهذا واجب علينا أن نفعله لعل الله عز وجل أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كثير من المسلمين استيقظ على هذه الفاجعة، وهذا من رحمة الله بالأمة، فإنها أمة لا تستيقظ إلا بصوت التحدي. لكن كثيرا منهم لجهلهم السابق يريدون نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرفون كيف يفعلون ذلك. جاءني رجل من عوام الناس عنده مال ولكن ليس غنيا جدا، جاءني الأسبوع الماضي بقرابة 100,000 وقال هذه ليست زكاة وليست صدقة، إنما هذه للذب عن عرض النبي. كما قلت لكم ليس غنيا جدا. قلت له خذها وأنفقها في وجوه البر ولك ما نويت. لفت نظري أنه يقول هذه ليست زكاة وليست صدقة، والمال لا يخرج عن هذين، إنما أراد أن يرضي عاطفة عنده، يريد أن يجعل هذه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال هذه عن أبي وأمي وأنا وأسرتي وأخي وأسرته، نريد أن نفعل شيئا. أنا أعلم أن الملايين من أبناء المسلمين عندهم هذه العاطفة، ولكنهم لا يعرفون كيف ينصرون الله ورسوله. فإلى هؤلاء الملايين أعقد هذه الدروس، وهذا مفتتحها، باسم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أردنا أن نمشي بطريقة صحيحة لا بد أن نأخذ الطريقة من أوله. فاعلم أنك لا تستطيع أن تنصر الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا كنت محبا، لأن الحب له فرع ضروري وهو الموالاة. طيب، الحب ده له درجات؟ نعم، ما انت لا تستطيع ولم تجرب طعم الحب ان تصل الى سقف الحب الا اذا مررت بطرائق الحب الثلاث. وقد حاولت أن أنظم هذا المعنى في عدة عبارات مختصرة ليسهل تداولها وتذوقها. فأول درجات الحب أن تبذل ما كنت تتمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا. فإن قويت محبتك بذلته رضا وتطوعا، فإذا قويت محبتك بذلته ذلا وتضرعا. هي دي أطباق الحب الثلاث التي لا بد أن يتقلب المرء فيها، أن تبذل ما كنت تتمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت رجل طول عمرك بتحب الجبنة الدنمارك وما تعرفش تاكل من غيرها، أو أي متعة من المتع التي تأتينا من الدول التي تسيء إساءة مباشرة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنت قبل أن تذوق طعم المحبة كنت تأكل منها بلا أي إشكال عندك، فلما ذقت طعم المحبة حملتك على ترك ما كنت تتمتع به قبل المحبة، وصرت تتجرع هذا الحرمان. دي أول درجة ولا بد منها، زي الإنسان اللي قبلا يلتزم. وفي ناس ما فكر واحد منهم أن يذهب ليعتمر أو يحج، وكل سنة له سفرة وسفرتان إلى أوروبا وأمريكا ليتمتع وينفق الألوف المؤلفة، وما فكر قط أن يذهب ليسقط ذنوبه. في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له رزقه يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروم. لا يفد علي أي في حج أو عمرة، تمر بي 5 سنوات. وأظن هذا الحديث هو مستند اللي جعله الحج كل 5 سنوات. يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروم. محروم ليه؟ لأن ذنوبه متلتلة، وبعدين جسمه سليم لا بيمرض ولا بيفتقر ولا حاجة. طب الذنوب المتلتلة اللي على كتافه دي متى تسقط من عليه؟ لا بلاء بيسقطه ولا فقر بيسقطه ولا صبر على مرض ولا حاجة بتسقطه، ولا حتى بيفد إلى البيت العتيق علشان يبقى العمرة إلى العمرة كفارة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والرجل يرجع من الحج المبرور كما ولده أم، ليس عليه خطيئة. لو كان بيستمتع فلما ذاق طعم المحبة ترك ما ألفه سنين طويلة من السفر إلى هذه المنتجعات وتجرع هذا الحرمان. عشان كده أول درجات المحبة جهاد بلا تذوق. المرحلة دي لو انت عديتها انتهت المسألة. أكبر إشكال هذه المرحلة في واحد ما بيستحملش المرارة، تفضل المرارة معاه فترة واثنين وثلاثة أربعة يمل ينصرف يرجع تاني. أنت إذا تجاوزت هذه بتنتقل إلى الدرجة الثانية اللي فيها بقى الذوق، وإذا تذوقت لم تسلو. فأول الدرجات التي أعتقد أن كثيرا من الذين استيقظوا من عدم الالتزام، استيقظوا هم في الفوضى فجأة بيسب النبي. إزاي يسب النبي؟ في المرة اللي فاتت منذ عدة سنوات لما بدأت الهجمة الشرسة من هذه الدويلة، والله الواحد حاطط وشه في الأرض دويل قد كده اهو قد كده اهو، بسب نبيا يدين بدينه 1.4 مليار دولة قد كده اهو، راس دبوس في الكرة الأرضية. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. لما حصل بقى المرة الأولانية طلع أو شفنا في الجرائد صور بنات لابسين فانيلات فوق السرة مكتوب عليها: نحن فداؤك يا رسول الله. طبعا الجهل أحد أهم الأسباب في هذه الصورة، لأن هذه البنت لو كانت تعقل مع ما كانتش تعمل كده. نحن فداؤك يا رسول الله وسرتها باينة ونص كرشاها باين، لكن ظاهرة جديدة ما كنا نحلم أبدا ان بنت زي دي المعنى ده يهزها او يخطر على بالها. عبرت بطريقة خاطئة لكن استيقظت ولو بنسبة ما. لا خلاف على شخص النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أنا أرى أنه من رحمة الله بهذه الأمة هذا الذي يجري. بحت أصوات العلماء والواعظين أن يوقظوا النيام فلم يستيقظوا منذ سنوات طويلة، وكل أهل العلم يصرخون ولا أحد يستيقظ. ما بقي بقى إلا المصيبة الكارثة تنزل. فاستيقظ أناس كثيرون، فإلى هؤلاء الذين استيقظوا وهزوا رؤوسهم بعد طول نيام أذكر درجات المحبة الثلاثة، وأهم درجاتها هي الدرجة الأولى لأنها قاعدة البنيان، أن تبذل ما كنت تتمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا، فهذا تدلف به إلى الدرجة الوسطى وهي أن تبذله رضا وتطوعا، ودي مرحلة الذوق، مرحلة الذوق. فإن تذوقت وراقك الطعم ولا بد أن يروقك بدأت مرحلة الاستمتاع. فإن قويت المحبة بذله ذلا وتضرعا، يبقى أنا عندي الدرجات الثلاثة كل درجة لها سمة. الدرجة الأولى درجة المقاومة، الدرجة الثانية درجة التذوق، الدرجة العليا هي درجة الاستمتاع بهذا الحب. والذي قال فيه سعيد ابن المسيب سيد التابعين رحمه الله: إننا لفي سعادة لو علم بها ملوك الأرض لجالدونا عليها بالسيوف. هي دابة الاستمتاع الذي يعني يحرجه المرء إذا وصل إلى سقف الحب. وللبحث صلة إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأكثر.